إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كنا انتهينا، لكن قبل أن أدلف إلى الكلام، فهذا هو الدرس 11 من شرح حديث الإفك، والذي يوافق يوم الخميس 25 شهر جمادى الآخرة سنة 1438، والموافق 23 من شهر 3 مارس يعني سنة 2017. في آخر المحاضرة الماضية كنا أنهينا المحاضرة بسؤال، وكنا نتكلم عن زيادة أفلح وأبيه إن صدق، وقلنا تذكرة لما مضى أن هذا الحديث رواه مالك، الإمام مالك، عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما فرض الله علي؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة إلا أن تتطوع، وصيام رمضان إلا أن تتطوع، إلى آخر الحديث. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. دي رواية مالك. وروى هذا الحديث أيضا إسماعيل بن جعفر بنفس الإسناد بتاع مالك، عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة نفس الحديث، لكنه قال: أفلح وأبيه إن صدق. وكان البحث بتاعنا تقريبا معظم المحاضرة الماضية كان في وأبيه، وهل يجوز أن يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله أم لا. تمام. وقلت إنه العلماء اتكلموا في لفظة وأبيه، وأقدم من علمته تكلم في ثبوت هذه اللفظة معناها في صحيح مسلم هو الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمة الله عليه، فإنه شكك في اللفظة دي. قال: إن كان محفوظا، أي كان ثابتا، فيحمل على كذا وكذا وكذا. وقلت إن هذه طريقة العلماء، ما يضعفش فقط، لكن بعد ما يضعف يقول لك على افتراض أنه صح فالجواب كذا وكذا وكذا. دي طريقة العلماء الكبار. وقلت في نهاية الكلام بقى إن في لفظة في مسلم أيضا فيها الحلف بالأب، ولكن قلت اللفظة اللي في مسلم اللي فيها الحلف بالأب اللي أنا هقولها لكم دلوقتي دي فعلا ممكن نحكم عليها بالشذوذ، بخلاف لفظة وأبيه إن صدق دي. قلت لكم هفرق بينهم الاثنين، ومن هذا هندخل في بحث مهم جدا في علم الحديث، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني على تيسيره لكم وتفهيمه لكم، وأن يعينكم على حسن استقباله، لأنه مع دقة هذا البحث لكنه ممتع للغاية جدا. بس أنا عايزك إيه، ما تسرحش خالص مني، يعني أي مشكلة لك أي قصص لو سمحت ارميها في الساعة دي، وركز معايا جدا لأنه بس دقيق وفي نفس الوقت لذيذ. وهذا هو أعقد وأدق بحث في علم الحديث كله، لن تجد أدق من هذا في علم الحديث. فنستعين بالله تعالى ونقول: أما الحديث الذي سنتكلم عنه اليوم ونبدأ بضرب المثل فيه، فهو ما رواه محمد ابن فضيل عن عمارة ابن القعقاع عن أبي زرمة عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أخبرني عن أفضل الصدقة. قال: أما وأبيك لتنبأنه. هو دي اللفظة بقى على البحث كله. قال: أما وأبيك لتنبأنه، أي لأنبئنك بأفضل الصدقة، أنت صدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، وفي لفظة: وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا كانت ها هنا، الروح يعني، قلت هذا لفلان وهذا لفلان وقد كان لفلان. أنت خلاص ميت ميت، فما توصيش بقى، هو المر رايح لغيرك وخلصنا، ما تجيش بقى وانت بتموت تعمل فيها جدع وتعمل فيها بأنك انت تتصدق وتقول ده ادي ده لفلان، ادي لفلان كذا وفلان كذا، لا هو يروح لفلان غصب عنك. هو ده معنى الايه؟ هذا هو معنى الحديث، ان تصدق وانت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى او تأمل البقاء، ولا تمهل حتى اذا كانت الروح يعني ها هنا، قلت هذا لفلان وهذا لفلان وقد كان لفلان. الحديث ليس فيه أي إشكال إلا في اللفظة دي فقط. ليه؟ لأن زي ما تسمعوا دلوقتي الرواة الذين خالفوا محمد بن فضيل فيه رووه كالآتي: أما والله لتنبأنه، تمام؟ وفي اللفظ الآخر: نعم لتنبأنه. إذن وأبيك دي مش موجود إلا في رواية محمد ابن فضيل. خلاص، أعيد السند مرة ثانية. الإمام مسلم يروي هذا الحديث عن محمد ابن فضيل. احنا عندنا أربعة، تمام؟ أربعة. محمد ابن فضيل، طبعا محمد ابن فضيل مش شيخ مسلم يعني، محمد ابن فضيل عن عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة، كده رباعي. الإشكال عندي في محمد بن فضيل، خالفه في اللفظة دي أو روى الحديث ولم يذكر اللفظة دي سفيان الثوري، جرير بن عبد الحميد الضبي، سفيان بن عيينة، تمام؟ دول مع آخرين رووا الحديث فلم يذكر واحد منهم وأبيك. الحديث ده بيتألف من فقرتين. الأئمة وهم بيروا الحديث ممكن يذكروا فقرة ويسيبوا فقرة. الفقرة الثانية في هذا الحديث اللي الإمام البخاري أو غيره فصلها، يعني فصل الفقرة دي خلاها في ناحية وخلى الفقرة دي في ناحية بس بنفس الإسناد، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من أحق الناس بحسن صحبتي أو بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال سفيان بن عيينة أحد رواة هذا الحديث: فكانوا يرون أن للأم ثلثي البر وللأب ثلث، تمام؟ ده الحديث كله كامل على بعضه، رواه كاملا بالفقرتين شريك بن عبد الله النخعي عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة، بس فيها إيه؟ أما وأبيك لتنبأن، يبقى كم واحد روى الحديث بأما وأبيك؟ محمد بن فضيل وشريك النخعي، كلاهما يروي عن عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو عن أبي هريرة. الاثنين دول ذكروا هذا اللفظ أما وأبيك. إنما جرير بن عبد الحميد، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة كمان، وعبد الواحد بن زياد كمان، دول كلهم رووا الحديث أما والله أو أما لا تنبأن. إحنا بنعمل إيه كمشتغلين بالحديث؟ يعني بنعمل مقارنة بين من ذكر اللفظ وبين من لم يذكره. الأول عشان أبسط لكم مسألة، القاعدة أنتم جميعا حضور، أنا تكلمت عن هذا البحث خلاص، أنتم خرجتوا بقى من القاعة والكلام ده، وكل واحد منكم بيروي ما سمعه مني خلاص. فأنا ذكرت حكاية ما أو حديثا ما، وانتوا 10 20 30 مع بعض كده عمالين تحكوا الحكاية، والله ده قال في الدرس كذا وكذا وكذا. فخمسة ستة منكم قال ده هو صحح زيادة وأبيه، وعشرين ثلاثين قالوا لا ده بالعكس ده وقال شاذة. طب انتوا كناقلين للكلام مين فيكم الصادق ومين الواهم؟ بلاش نقول الكاذب، مين الواهم؟ لان الحديث الشاذ يدور بين ثقات، مفيش كذابين ولا الكلام ده في الحديث الشاذ. يعني انت لو عايز، انت شخصيا اهو لو عايز تعمل محاكمه عشان تعرف انا قلت ولا ما قلتش، هتعمل ايه؟ هتعمل مقارنه بين اللي قال حكم بالصحة واللي قال حكم بالشذوذ. طب المقارنة تكون بناء على إيه؟ ستكون بناء على ضبط كل طائفة منهم. في واحد ضابط حافظ وفي واحد نص نص، لما تحطهم قبال بعض لا، أنت هتقدم رواية الضابط الحافظ على رواية اللي هو أقل منه ضبطا وحفظا. فاحنا بنوزن الرواه قبال بعضهم عشان نعرف الروايه دي وهم ولا الاثنين صحاح ولا واحده غلط وواحده صح. دي لابد من عقد المقارنه فيها، ودي بيتدخل فيها الناقد بقى له زي حالاتي بقى. طيب تعالوا نعمل موازنه بين اثنين رووا الحديث بقوله والأما وأبيك، وأربعة رووا الحديث بدون هذه اللفظة. نشوف محمد بن فضيل إيه أحواله، إيه أخباره، ماذا قال العلماء فيه. هنلاقي العلماء كلمة إجماع، ثقة، فيش في أي مشاكل تمام، إلا بعض العلماء أظن يعني كأنه ابن سعد والله أعلم، يعني المهم بعض العلماء النقاد يعني قال ثقة وبعضهم لا يحتج به، وبعضهم لا يحتج به خلاص. ده غمز ولا لا؟ غمزة، بعضهم لا يحتج به. طبعا احنا ممكن نناقش المسألة نقول بعضهم مين يا ترى؟ ما تقول لنا هو مين عشان نعرف قدره في النقد، ممكن يكون واحد بيفتري عليه، ممكن يكون واحد متساهل مثلا في النقد، ممكن يكون الإنسان ده في علة، وإلا العلماء الكبار ابن معين وأحمد بن حنبل وكام ده العلماء دول وثقوه. فأنت لما تقوله وبعضهم لا يحتج به، لا احنا ينبغي ان احنا نقف في القصة دي تمام. لكن هقول لكم امتى نقف وامتى ما نقفش، وأرجو يعني أنا كل شوية هطمن إن أنا ماشي دغري ولا لا. انكم فاهمين عني ولا لا؟ ما انا ببقى بهسس وانا بكلمكم في الشذوذ، ببقى خايف تكونوا فاهمين عني او تكونوا مش فاهمين. تمام. في قاعده بتقول من لم يتكلم فيه كان اولى ممن تكلم فيه حتى لو كان الكلام غير قادح. حط القاعدة دي عندك برضو، مهمة جدا في باب الترجيح. معناه ايه؟ واحد لم يختلف عليه مخلوق، وفي مقابله واحد بعض الناس تكلم فيه بس هو غير محق في الكلام، افترى عليه. مين أفضل من مين؟ من لم يتكلم فيه أصلا. تمام؟ لأن قال لك كل دخان تحت نار، مفيش كلام مفيش دخان يطلع إلا ما يكون في حاجة كده، حتى لو كانت الحاجة دي مش ولا بد، لكن ممكن ياخد له فيها لحسة مثلا ولا أي حاجة. تمام؟ فإنسان لم يتكلم فيه من أصله قطعا أفضل ممن تكلم فيه حتى لو كان الكلام يلا يخدح فيه. خلاص كده؟ خلي دي عندك لأنها هنحتاجها، هنحتاجها في البحث اللي احنا فيه ده. أنا كده ماشي سليم لحد دلوقتي ولا الدنيا ملعبكة؟ أرجوكم يعني إذا كانت ملعبكة ارفع إيدك عشان أرجع أبسط المسألة، لأن البحث ده مهم جدا، وأنا واثق إن هذا البحث اللي مالوش في علم الحديث هيحب علم الحديث بسبب البحث ده. تمام؟ وتعرفوا دقة علماء الحديث وكيف بذلوا لله درهم يعني، ولكن ابتلوا بعقوق الأمة لهم. تلاقي النهاردة الخطيب بيطلع عنده دارس شريعة ودارس أصول دين وقسم حديث كمان، ويطلع المنبر ويقول حديث منكرة وحديث ضعيف والعلماء نفسهم ضعفوها، لكن ما عندوش خبر، لا بيقرأ في كتب العلل ولا بيعرف العلماء الحديث يتكلموا في إيه ولا الكلام ده، وراجل ممكن يكون معاه دكتوراه في الشريعة أو دكتوراه في علم الحديث كمان، ويطلع يقول أحاديث ضعيفة وبتاع والكلام ده، ما عندوش فكرة بكل أسف يعني. طيب، محمد بن الفضيل اللي هو روى وأبيك ده العلماء وثقوه إلا عالم كابن سعد تقريبا قال وبعضهم لا يحتج به، بعضهم لا يحتج به. بس انت ممكن تقول لي بعضهم والله مش عارفينه، فاحنا هنقضح في الراجل اللي كل الناس وثقوه لقول مجهول. انت بتقول لي وبعضهم، من هذا البعض؟ قد يكون ما هو ليس اهلا ان اتكلم في الرجال، ليس اهلا ان ينقل. تمام؟ فانا مش هقضح في الراجل ده لمجرد واحد مجهول قال لي لا يحتج به. تمام كده؟ بس انا هستصحب القاعده اللي سائلها لك دلوقتي. خلاص؟ طيب، حطيناه في الكفه، ما هو الشذوذ ميزان، حطناه في الكف محمد بن فضيل، وقمنا جايبين شريك بن عبد الله النخعي وحطينه معاه في الكف، ما هو برضو ايه روى عن عمارة بن القعقاع برضو أما وأبيك لا تنبأن. بس المشكلة ان شريك متكلم فيه بسوء الحفظ فمش هنقعد عنده كتير. خلاص، مش هنقعد عنده كتير، سيء الحفظ. طيب، حطينا اثنين هنا، شريك ومحمد ابن فضيل، قمنا حطين في الكفة الثانية سفيان الثوري. أظن خلصت. خلاص، عبد الواحد بن زياد أحد ثقات أهل البصرة. تمام؟ سفيان بن عيينة الإمام العالم الكبير، جرير بن عبد الحميد الضبي، أربعة. الواحد منهم ياخد محمد بن فضيل ويطب به، فكيف الأربعة مجتمعين بقى؟ لما يكون سفيان الثوري تحط وبال محمد بن فضيل، لا يمتلئ أحد من علماء الحديث بتقديم سفيان الثوري في على محمد بن فضيل، بل يقول يحيى بن سعيد القطان لا أقدم على شعبة أحدا، شعبة بن حجاج إمام أهل البصرة وأول من دقق في الرجال ونقد الرجال وبحث عن صحة الحديث في البصرة، هو شعبة ابن الحجاج أبو بسطام جبل نفخ فيه الروح، ده أقل تعبير ممكن أقوله عن شعبة بن الحجاج. جبل نفخ فيه الروح، تمام. يقول يحيى القطان: لا أقدم على شعبة أحد في الرجال يعني، ولكن إذا خالفه سفيان الثوري أخذت بقول سفيان. طب هو قصده يمدح مين؟ ها؟ قصده يمدح سفيان، لكن عن طريق مين؟ إنه يرفع شعبة بن الحجاج للسماء. قال لك شعبة ده فوق خالص، لا أقدم عليه أحدا، بس لو سفيان خلفه لا أخذ بقول سفيان. يبقى قصده بالموازنة دي إنه يمدح مين؟ سفيان الثوري، خلاص. وسفيان ده كان أمة واحدة، أمة واحدة سفيان الثوري، خلاص. فلما تحط الأربعة دول وبال اتنين وتعمل نوع من الموازنة هتقول لا، يبقى يقدم الأربعة دول على محمد ابن فضيل. يبقى لفظة أما وأبيك في هذا الحديث شاذة. نرجع بقى للحديث بتاعنا بتاع المرة اللي فاتت: أفلح وأبيه إن صدق. طب ليه أنا ما حكمتش على الرواية دي بالشذوذ لفظة وأبيه؟ أقول لك لأنهم اتنين مفيش في جمع، مالك وبال إسماعيل بن جعفر. هتقول لي طب ما مالك أوثق، وأنت المرة اللي فاتت قلت لا مالك أوثق من إسماعيل بكتير، صح. طب ليه ما احتملت بالشذوذ؟ لأن إسماعيل بن جعفر روى هذا الحديث مرة بدونها ومرة بها، خلاص. يعني إسماعيل بن جعفر موافق لمالك مرة أن يقول أفلح إن صدق، ومرة ينفرد عن مالك فيقول وأبيه إن صدق. لم يظهر لي وأنا أوازن بين الاثنين إن في خلاف، لأن المرة اللي فاتت اتكلمنا وقلنا إذا اختلف نصان أول شيء نجمع بينهما، فإن عجزنا عن الجمع نرجح، ودي مهمة جدا. خلافا للحنفية، الحنفية يرجح وبعدين يجمع، لا، بقية العلماء يقول الأول نجمع. طب حد فاكر ليه قدمنا الجمع على الترجيح؟ حد فاكر من الإخوة؟ ها؟ إيه؟ أحسنت، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. هذه القاعدة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت، لأن الأصل هو العمل والأدلة، مش أنك أنت تهملها، الأصل أن تعمل بها، تمام. فإذا جاء دليلان واحد ضد واحد في الظاهر، طبعا واحد ضد واحد، نحاول نشوف معنى مشترك بينهم وناخد بيهم الاثنين، ولا نهمل واحد منهم؟ لا طبعا، نحاول نشوف معنى مشترك عشان نعمل بهذا الدليل ونعمل بهذا الدليل. المثال اللي انا قلته المره اللي فاتت كان ايه؟ الوضوء من مس الذكر. فاكرين البحث ولا لا؟ الوضوء من مس الذكر، وكيف جمعنا على قول ابن تيميه بين الدليلين وخرجنا الحكم النهائي بالاستحباب، وإن حديث طلق بن علي خفف الأمر في حديث بسرى بن صفوان فنزلنا من الوجوب إلى الاستحباب، خلاص. جمعنا بين الدليلين وطلعنا بالحكم ده. وأرجو أنكم تراجعوا المحاضرة اللي فاتت مرة تانية عشان تستحضروا البحث كله. يعني دليلان نصان ظاهرهما التعارض، وأقول ظاهرهما لأن ما لا يوجد نصان صحيحان يتعارضان أبداً، مستحيل. لو يتعارضان لازم يكون في علة في واحد منهم، كونك عارف العلة مش عارفها دي قصتك انت، لكن لابد ان يشتمل على علة. أما أن يكون صحيحين، أن يكون النصان صحيحان، وأن يكون النصان صحيحين ولا علة إطلاقا فيهما، ده مستحيل، لا لم نرى هذا إطلاقا. وكان العلماء زي ابن خزيمة وغيره بيتحدى إن واحد يجيب له نصين متعارضين من كل وجه، وكان يقول: يا أهل بغداد، من جاءه نصان متعارضان فليأتني أوفق له بينهم. دي بترجع إلى توفيق الله عز وجل للعالم. إذن نجمع الأول بينهم، عجزنا عن الجمع نرجح، نرجح يعني تأخذ بدليل وتسيب الثاني، تمام؟ في الدليل بتاع أفلح وبه صدق أمكن الجمع، أنت هتقول لي طب ما تجمع يا أخي في الحديث الثاني: أما وأبيك لا تنبأ أنا، زي ما جمعت الحديث الأولان. قلت لك يمنع من الجمع الترجيح اللي أنا قلته، الموازنة اللي عملتها بين محمد بن فضيل وبين الأربعة التانيين دول، ده هذا هو الذي منعني. وإلا لو كانت الكفة متساوية كنت هجمع بينه وما كنتش أقول لك ده شاذ. إذن أنا حكمت بالشذوذ بعد عملية حديثية ترجيحية بين الرواة، هذا هو الذي منعني أن أقول في والله وأما وأبيك لا تنبأن مثل ما قلت في أفلح وأبيه إن صدق، تمام؟ ندخل بعد الكلام ده هو على إيه معنى الشذوذ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. شذ يعني إيه؟ واضح من المعنى، واضح من الكلمة. شذ يعني إيه؟ انتحى جانبا، راح لوحده في مكان لوحده. فشذ ترك المجموع أو ترك الصواب وانتحى وحده، أدي معنى شذ. إيه معنى الشذوذ؟ الشذوذ له تعاريف، لكن ما يعنيني هو التعريف الراجح عند علماء الحديث وقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: ليس الشاذ من الحديث أن ينفرد الراوي برواية، بل الشاذ أن يروي الراوي رواية خالف فيها غيره. ثاني، أي راوي يروي أي كلام رويته واحدة من ثلاث، مفيش رابع، الراوي ده إما أن ينفرد بالرواية، وإما أن يتابع أحدا آخر، وإما أن يخالف. خلاص، أنا وإنت، أنا الراوي، إما روايتي أكون أنا انفردت بها، ما فيش حد في الدنيا رواها غيري أنا، وإما أنت تتابعني عليها تروي نفس الرواية اللي أنا برويها تؤيدني يعني، أو تخالفني. ممكن يبقى في قسم رابع؟ ما فيش قسم رابع. فرواية الراوي إما أن ينفرد، وإما أن يتابع أو يتابع، وإما أن يخالف. طيب الشافعي بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك ليس الشذوذ أن ينفرد الراوي برواية، دي بعدها طلع مش شاذ. لو لقيت راوي انفرد برواية ما تقولش شاذ، خلاص. امتى بقى أحكم بالشذوذ؟ يوم أنا أروي شيئا خالفني فيه غيري، زي محمد بن فضيل بالضبط، حديث محمد بن فضيل عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة: أما وأبيك، خالفه مين؟ حد يذكر؟ سفيان الثوري، عبد الرحيم زياد، جرير بن عبد الحميد الضبي، سفيان بن عياد. جميل، يبقى محمد بن فضيل شذ عنهم ولا لا؟ طيب ايه علامة انه شذ عنهم؟ فيما يتعلق بالإسناد يعني. قال لك يشترط في الشذوذ أن يختلف الرواة على راو مشترك، شيخهم يكون واحد والإسناد واحد. طيب خلينا نرجع لمحمد بن فضيل، الإسناد مشترك من أول مين؟ أحسنت، أيوه، ما أنا قلت محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع، سفيان الثوري عن عمر بن القعقاع، سفيان بن عيينة عن عمر بن القعقاع، جرير عمر بن القعقاع، عبد الواحد بن زياد عمر بن القعقاع، مين الراوي المشترك بينهم؟ شيخ هؤلاء جميعا مين؟ عمر بن القعقاع، تمام؟ فعمارة بيروي بإسناد واحد، شرط الإسناد ما يتغيرش، ولا واحد في الإسناد يتغير. عمر بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة، أو ثلاثهم، فشرط إن الرواة مختلفين يشتركوا في الرواية عن شيخ واحد مشترك، خلاص أعمل موازنة بين الرواة المختلفين دول بشرط الراوي يكون مشترك، الإسناد يكون واحد ما يكونش مختلف يعني، تمام؟ فالشافعي بيقول إن راوي يشذ عن رواه، هو ده الشاذ عند الشافعي، بس يشذ ايه؟ مخالفا لهم، شرط المخالفه، شرط المخالفه. طيب انا كده لحد كده ماشي؟ ماشي ولا واقف؟ طيب هفرع كمان تفريعه واحده بس وهنضرب الامثله، الأمثلة اللي هتبين لك بقى. قال لك الشافعي بشرط أن إيه؟ أن يخالف. طيب المخالفة نوعان، إحنا بحثنا يكون في نوع من المخالفة، بس أنا حديك النوع الثاني من المخالفة، لأنه لو قابلك وما أنتش واخد خبر هتحكم بالشذوذ، والمفروض ما تحكمش بالشذوذ، خلاص؟ عشان كده أنا لازم أنبه عليها، لأن شكل المخالفة شذوذ، بس هي مش شذوذ. المخالفة نوعان، لأن الشافعي رحمة الله عليه اشترط في الشذوذ إيه؟ المخالفة، اشترط المخالفة، مفيش مخالفة يبقى مفيش شذوذ. طيب المخالفة نوعان أو الاختلاف نوعان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد، تمام؟ اختلاف تنوع يعني يعني الاثنين صح، الاثنين صح، يبقى ده مش داخل البحث عندنا خالص، إنما اللي داخل البحث عندنا اختلاف الايه؟ التضاد، صد رد، ما ينفعش إلا أنك تقول واحد غلط واحد صح. لكن النوع الأول من الخلاف اللي هو مش بحثنا يعني في الشذوذ، اللي هو اختلاف التنوع، ده مش شذوذ، لكن شكله شكل الشذوذ، تمام؟ زي واحد يعني ساعات تلاقي واحد ربنا يعافينا وياكم مريض، جسم وارم من المرض، تمام؟ فانت اهتيالك انه عنده عضلات، لو المريض بالورم ده عنده زي داء الفيل او الكلام ده، واقف جنب واحد بتاع كمال اجسام او مصارعه هتفكره مصارع، مع انك انت لو نفخته هيطير المسكين، تمام؟ هما الاثنين شكلهم ايه؟ عضلات، بس واحد ضايع وواحد ايه؟ واحد سليم، تمام؟ زي التخين العيان ده، شاف واحد جزار قال ابن حلال مشفي، ها؟ مش مصفي، عشان جزار بقى واجرك الله يعني. لما تحطهم الاثنين جنب بعض شبه بعض، طب تحكم بالشذوذ اللي على مين بقى؟ على واحد فيهم، طب الاثنين شبه بعض، طيب اطلع من الورطه دي ازاي؟ قال لك اديني علامه، اديني علامه علشان اختلاف التنوع اطلعه على جنب وما يغرنيش، واختلاف التضاد اعرف اميزه. البحث دقيق ولا لا؟ دقيق، لان انت اتنين اللي انا اديتك وصفهم هتميز بينهم ازاي وهم لابسين هدوم والاثنين واقفين جنب بعض، هتميز بينهم ازاي؟ لو واحد دكتور طبيب يعني يميز، يشوف من عينيه، يشوف من جسمه، يشوف بتاعه، يعرف يميز. قال لك اختلاف التنوع زي المثال الآتي. قال صلى الله عليه وسلم على مشارف الساعة: يرفع العلم ويظهر الجهل ويلقى الشح ويكثر في الناس الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. تمام. الحديث ده في البخاري ومسلم، يرويه معمر ابن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الحديث خلي بالك من الزهري، هو ده الراوي المشترك. الزهري عن مين؟ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. حاولت أجيب أسانيد يعني مختصرة كده مش طويلة أوي عشان تقدروا تحفظوا معايا. يبقى الزهري عن مين؟ عن جميل. مين الراوي عن الزهري؟ معمر بن راشد إمام أهل اليمن، هو أصلا بصري، وبعدين لما راح اليمن يطلب العلم عند همام بن منبه والجماعة دول، فانبهر به أهل اليمن، قال لك ده نسيبه يطلع إزاي؟ أبدا. فعلشان يكتفوه زوجوه. تمام. قال لك بلدك فين يا جوحة؟ قال لي الفئة مرات. خلاص. البلد المحترمة تشوف أعيان الخلق وتاخدهم، لأن ده سمعة للبلد. وقد حدث، فصارت الرحلة إلى اليمن ليسمعوا من معمر بن راشد. تخيل، يعني معمر بن راشد ده جعل طلبة العلم جميعا يرحلون إلى اليمن عشان خاطره، عايزين يسمعوا منه، مع أنه أصلا بلده من البصرة، لكن انبهروا منه فخدوه كده. وذلك يعني بمنتهى البساطة، يعني ليه عقولنا في بلاد المسلمين الغرب بيستفيد منها جدا؟ تقدم اللي انتم شايفينه ده كله عقول مسلمين بينقوه. يعني اكثر او من اكثر ما آلمني فيما حدث لاخواننا في سوريا ان العقول السوريه اتخطفت مننا. لما راحوا هاجروا الى بلاد الغرب ليطلبوا الامان، الناس دول عندهم جواسيس بيلتقطوا العقول اللي زي دي، يشوف واحد عبقري، واحد مبدع، الكلام ده ياخدوهم ببلاش. احنا كنا اولى بيهم. انظر الى كل العقول. انا يعني في فتره من حياتي اهتميت جدا جدا بمعرفه التقدم الغربي ومعرفه من العلماء العرب الذين كانوا سببا في هذه الرفعه في الغرب. والله وجدت الوف من العرب منتشرين في بلاد أوروبا وأمريكا وروسيا والصين والكلام دوت وكده. فأنا عارف إن الفتنة اللي حصلت في سوريا وهجرة إخواننا في سوريا إلى أوروبا وأمريكا فيها عقول يخضع لها وترفع لها القبعة، خدها الغرب بمنتهى البساطة. فأي دولة مفلحة بتنظر إلى العقول الموجودة في العالم وتصطفيها وتجيبها. اللي أهل اليمن عملوا كده. المهم معمر بن راشد ده اللي هو كانت الرحلة إليه في اليمن هو الذي يروي هذا الحديث عن الزهري، وأصحاب الزهري خمس طبقات، الطبقة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. الطبقة الأولى من أصحاب الزهري أربعة، أول ما تشوفهم تدي تعظيم سلام على طول: مالك، سفيان بن عيينة، معمر بن راشد، محمد بن الوليد الزبير. الأربعة دول قمم في حديث الزهري. يليهم الطبقة الثانية شعيب بن أبي حمزة، يونس بن يزيد، عقيل بن خالد، الليث بن سعد مثلا. الطبقة الثالثة ابن جريج مثلا وطبقته. الرابعة هتلاقي صالح بن أبي الأخضر، والخامسة سفيان بن حسين وطبقته. يعني كل ما بتنزل بيكون أخف ضبطا، إنما الطبقة الأولى ده يعني. طب الطبقة الأولى الأربعة دول يفترض اختلفوا مع بعض، يعني مالك وسفيان بن عيينة كانوا في كفة، ومعمر ومحمد بن الوليد في كفة، نعمل إيه؟ طيب واحد قبال ثلاثة، خلاص واحد قبال واحد، الطبقة الأولى بس، سيبك من الثانية، تمام. ده كله له ترجيحات إلا أنا هقول بعضها المرة دي، لكن أنا بوضح لك الطبقة الأولى. إذن معمر في أن طبقة من أصحاب الزهري الأولى، جميل. هو معمر ده بقى الحدوتة الكبيرة دي، روى الحديث يلقى الشح ويظهر الجهل ويقبض العلم والكلام ده، روى عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، تمام. والحديث ده فين؟ في البخاري ومسلم، في الصحيحين، يعني حاجة فوق يعني. روى هذا الحديث يونس ابن يزيد الأيلي، الليث بن سعد، ابن أبي ذئب، ابن أخي الزهري، عن الزهري، أربعهم، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. إيه اللي حصل؟ ها؟ شيخ الزهري اختلف، خلاص؟ شيخ الزهري اختلف. معمر خلى شيخ الزهري مين؟ سعيد المسيب. والأربعة دول خلوا شيخ الزهري مين؟ حميد بن عبد الرحمن. مين اللي صح؟ على فكرة الرواية الثانية دي بتاع حميد بن عبد الرحمن أخرجها البخاري ومسلم أيضا. شوف أهو، قال لك نوزنهم، واحد من الطبقة الأولى والأربعة من الطبقة الثانية، يوزنوا بعض ولا لا؟ يوزنوا بعض، وزيادة كمان يوزنوا بعض. إيه؟ وزيادة. أصلا مش معنى من الطبقة الأولى يعني أربعة من الطبقة الثانية ما يوزنوش، لا يوزنوا طب بيه كمان، دول أربعة وفيهم الليث بن سعد، حاجة مش بسيطة، ويونس بن يزيد الأيلي برضو كمان، وابن أبي ذئب، يعني أربعة كبار. الطبقة الثانية مش معناه أنه سقط المتاع يعني، لا، يعني قوته في حديث الزهري بنسبة 90%، والطبقة الأولى نسبة مثلا 99% 98%، ف 90% حاجة مش بسيطة. لما يكون 99% قبال 98% في أربعة، مين يغلب؟ 90% في أربعة، تمام. ولذلك الدارقطني رجح حديث حميد، الأربعة دول رجحهم، تمام. البخاري ومسلم قالوا أبدا، الزهري كان واسع الرواية، أحاديثه كثيرة جدا وتلامذته كعدد الرمل، فطالما إن هم رووا عن الزهري وهم متقنون ثقات، إما الزهري روى الاثنين. وأقرب مثل لذلك، أما لو واحد فيكم طلعها بصراحة هديله كتاب هدية، ما حصلش. لو واحد يجيب لي مثال إحنا غطسانين فيه عن الزهري برضه، تعرفين هو إيه؟ حديث الإفك اللي إحنا بنشرحه، حديث الإفك اللي إحنا بنشرحه يرويه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص. إيه؟ حديث الإفك. أيوه أيوه، بارك الله فيك. يعني الزهري روى عن كم شيخ له دلوقتي؟ حديث الإفك ده روى عن كم شيخ؟ أربعة. يوم بقى إيه؟ اللي يروي عن الزهري زي معمر ياخد رواية عروة لوحده، فيبقى مثلا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ويروي حديث الإفك، وعقيل بن خالد يروي عن الزهري ويخليهم عن اثنين، يقول لك عن عروة وعبيد بن عبد الله بن عتبة عن عائشة، وتلاقي مثلا مالك يقول عن الزهري عن سفيان بن عيينة عن سعيد المسيب عن عائشة. إذن الزهري إمام واسع الرواية له شيوخ كثيرون، فغير مستنكر لمثل الزهري إن يبقى له أكثر من شيخ في الحديث الواحد، تمام؟ ولهذا الإمام البخاري ومسلم لم يجدوا أي غضاضة إن يروي الحديث مرة عن سعيد ومرة عن حميد. إيه الإشكال يعني؟ ما عندهمش إشكال، بشرط ثقة الرواة عن الزهري. وطبعا زي ما قلت لكم الرواة كلهم ثقات أئمة ولهم تميز في حديث الزهري. بدأ اسمه اختلاف. إيه بقى؟ اختلاف تنوع، يعني ده صح وده صح، خلاص. إذن يشترط بقى في اختلاف التنوع أن يكون الراوي المشترك زي الزهري أن يكون واسع الرواية له شيوخ كثيرون ورواياته متنوعة مع الثقة والجلالة والضبط والإتقان، تمام؟ ويكون الرواة عنه، عن الراوي المشترك ده هو، أئمة ثقات. ده في الغالب يعني بنحكم إنه ده اختلاف إيه؟ تنوع، يعني ده صح وده صح، تمام؟ حاجة كمان مثال عن اختلاف التنوع ولا كده تقيل؟ طب فاهمين؟ بالله يعني فاهمين وحاسين إن العلم ده جليل وكويس ولا معقد وحالته حالة؟ أنا في نفسي حاسس إن بقدر أبسط المعلومة يعني، أرجو إن أنا ما أكونش يعني بأسبح مع نفسي يعني. في حديث انفرد به الإمام البخاري ولم يروه إلا صحابي واحد، لم يصح إلا عنه، وإذا لقيت صحابي غير ده لهذا الحديث قل وأنت مغمض عينيك باطل. أشوف كليات أنا بقولها وحديث أنتوا كلكم حافظين. لا طلعت آوت المرة. هو صح طبعا يعني إنما الأعمال بالنيات، طبعا لم يروه إلا عمر بن الخطاب. إذا لقيت حد يقول لك عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قل له غلط، أبو هريرة لم يرويه، خلاص أبو عمر الخطاب بس فقط لا غير، وعن غير عمر لم يصح. الحديث اللي أنا هقوله النهاردة كمثال للشذوذ حديث عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حافظينه كلكم طبعا، لم يروه إلا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وانفرد به البخاري، خلاص. إسناده كالآتي: روى هذا الحديث، الأول هقول لكم الراوي المشترك، أخبار المشاركة عشان إيه تحفظه. طبعا دي ميزة لو جبت قلم وكراسة كنت هتكتب الأستاذ قدامك وتبقى يعني حافظ المسألة صم يعني. علقمة ابن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان، سهلة دي، ثلاثة علقمة أبو عبد الرحمن السلمي عثمان بن عفان، حاجة كده سهلة يعني. ننزل تحت، تحت مين؟ تحت علقمة. والرجل المشترك مين؟ علقمة أبو عبد الرحمن عثمان. لقينا يحيى ابن سعيد بلاش ماشي، يحيى ابن سعيد القطان يرويه عن، لا قبل يحيى، يرويه عن علقمة اثنين اللي هم النجوم الكبار، تمام، سفيان الثوري وصنوه شعبة بن الحجاج. ما حكم الاثنين دول؟ الاثنين دول أمراء المؤمنين في الحديث، أمراء المؤمنين في الحديث. خلي بالك، سفيان الثوري روى الحديث كالآتي، وعشان تقولوا لي الفرق بين الروايتين. سفيان الثوري عن علقمة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان، خلاص، شعبة عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان، إيه الفرق بينهم؟ شعبة زود واحد ما بين علقمة وأبي عبد الرحمن اللي هو مين؟ سعد بن عبيدة، تمام كده؟ يبقى إذن إسناد الثوري ثلاثي وإسناد شعبة إيه؟ رباعي. العلماء زي محمد بن بشار، زي الترمذي، زي ابن عدي، تمام، قالوا الرواية الصحيحة للثوري إن هو علقمة عن أبي عبد الرحمن، والرواية الصحيحة لشعبة علقمة عن سعد عن أبي عبد الرحمن. قال لك الروايتين دول صحاح، مفيش أي مشكلة فيهم. طيب، جاء راوي ثقة كبير اسمه يحيى ابن سعيد القطان اللي أنا لسه قايل كلمة عنه من شوية، قال إيه؟ ليس أحد عندي أجل من شعبة، ولكن خلاف سفيان إيه؟ أخذت بقول سفيان. يحيى بن سعيد القطان ده بقى كان أمة واحدة، شيخ الإمام أحمد، كان الإمام أحمد يجله غاية الجلالة، رفعه للسماء. يحيى بن سعيد القطان إذا سئل عن يحيى قال يحيى يحيى، ما أقدرش أقول أكثر من كده، يحيى يحيى، هو يحيى، ما أقدرش أمدحهم أكثر من كده. جاء يحيى القطان فروى الحديث، سيبك من رواية شعبة دلوقتي، خلينا في رواية الثوري، فروى الحديث عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن. عمل إيه يحيى القطان؟ خلى رواية الثوري زي رواية شعبة، صح كده؟ صح؟ واضحة بالنسبة لكم؟ خلى يحيى القطان خلى رواية الثوري كرواية شعبة. مين بقى خالفه عن الثوري؟ أمة، خالفه وكيع بن الجراح، عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرزاق، عبد الله المبارك، بشر بن السري، وحوالي كمان فوق الخمسة دول كمان خمسة، تمام؟ كمان خمسة، ودول في الثوري كده الدارقطني لما كان يحب يوصف واحد متقن يقول كالمسمار في الساج. تعرفين الساج هو ايه؟ خشب الزان. لو دقيت مسمار في خشب الزان تعرف تخلعه؟ ممكن تخلع الخشب السويد، الخشب الابيض، اي حاجه ممكن تخلعه، لكن اذا دخل المسمار في خشب الزان انسى بقى. لما يسأل عن الراوي وعايز يقول بقى ان ده القمه في الحفظ بقى، ما تقوليش هو مين، يقول لك كالمسمار في الساج. تمام. العلماء دول بقى وكيع وعبد الرحمن بن مهدي وزيد بن هارون وابن المبارك كانوا أئمة كبار في الثوري، ويحيى بن سعيد القطان كان أحد الأئمة الكبار في الثوري. بس يلا نطبق قاعدة الشاذ على الرواية دي، مين روايته أصح، يحيى القطان ولا الجماعة دول؟ حد ممكن يرجح؟ أنا قلت لك 10 رووه عن الثوري، عن علقمة، عن أبي عبد الرحمن. واحد فقط رواه عن الثوري عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن. من يغلب؟ 10 يا جماعة، وأنت مغمض مش عايز يتوقف. مهما قلت لك يا سعد القطان ده إمام إمام إمام، طب ما هو وكيع، ما كانش يقل عن يحيى سعيد القطان، فضلا عن عبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك والجماعه دول ائمه كبار وكان لهم اختصاص بالثوري برضه. طب ده 100% العشر يغلبوا. طب ليه احنا قلنا الاثنين صح؟ لازم يكون عندك قرينه عشان تقول ان روايه الواحد صح برضه وروايه العشر صح. لازم يكون عندك قرينه مع الواحد، تمام؟ لأن العشرة الجمع بتاعهم يغلب لوحده كده. طب أنت عشان تخلي الواحد يسوى العشرة لازم تجيب حاجة قوية تحطها جنب الواحد، يبقى واحد زائد الحاجة دي يساوي 10. إيه هي الحاجة دي؟ وجدنا أن الإمام البزار روى في مسنده قال حدثنا عمرو بن علي فلاس أحد الأئمة الكبار قال قلت ليحيى القطان. خلي بالك من الحكاية، عشان كده قلت لك المطولات مهمة، ليه فيها حكاية زي دي تحل لك الإشكال. قلت ليحيى القطان اللي هو عمل إيه يحيى القطان؟ روى عن سفيان الثوري عن علقمة عن سعد بن عبيدة، ها، وخالف أصحاب الثوري العشر اللي قلت لك عليهم دول. قلت ليحيى القطان إنهم يقولون إن الثوري إنما يرويه عن علقمة عن أبي عبد الرحمن، وإنت لما رويته عن شعبة والثوري خليت إسنادهم واحد عن علقمة عن سعد عن أبي عبد الرحمن، تمام؟ فقال سمعته من الثوري فلم أشك أنه رواه عن علقمة عن سعد بن عبيدة. خلاص، ده رجل روجع في الرواية فأكد أنه سمعه من الثوري عن سعد، عن علقمة عن سعد. يبقى مش واهم، لم يهم، لأنه روجع. فروايته النهاردة بقت شهادة مش مجرد رواية. أنا لما أجي أقول لك أنت غلطان في كذا، على فكرة صاحبك فلان رواه عن كذا، تقول لا أنا عارف أنه رواه عن كذا بس أنا متأكد أن أنا مش غلطان، أنا سمعته من الثوري قال عن علقمة عن سعد، ما عنديش أي شك في هذا. خلاص، وهو إمام ضابط حافظ متقن. خلاص، يبقى الحكاية دي أكدت لنا أن الثورية كان يرويه على الوجهين، مرة يرويه عن علقمة عن أبي عبد الرحمن، ودي كانت أغلب رواية الثوري فأخذه عنه هذا الجمع الغفير، وأحيانا كان يرويه عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن، فحملها يحيى بن سعيد القطان هذه الرواية عنه. خلاص، خلص حدود. يبقى ده إيه؟ ده اختلاف تنوع، بس اختلاف تنوع خد مننا مجهود على ما أثبتنا إن الروايتين صح. خلاص؟ طيب سأختم بمثال واحد فقط، اختلاف تضاد بقى، ما ينفعش في غير الترجيح، اللي هو يعتبر المثل على القاعدة بتاعتنا. روى، أنتوا عارفين الحديث ده، أولا حديث أنتوا كلكم عارفينه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتورم قدمه، فيقال له يا رسول الله يعني صليت حتى تتورمت قدمه، فقل أفلا أكون عبدا شكورا. هذا الحديث رواه، خلي بالك الراوي المشترك مسعر ابن كدام، ده الراوي المشترك، خلي بالك من مسعر، حطه في دماغك. ننزل الراوي عن مسعر، رواه محمد بن بشر عن مسعر عن قتادة عن أنس. يبقى الحديث الأولاني مسعر، قتادة ابن دعام السدوسي، أنس، خلاص. ورواه أئمة آخرون عن مسعر زي أبو نعيم الفضل بن دكين، زي وكيع، عن مسعر، عن زياد بن علاقة، عن المغيرة بن شعبة. إيه اللي حصل؟ الأول مسعر عن مين؟ قتادة عن مين؟ أنس. جميل، انزل تحت، مسعر عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة، خلاص؟ طيب مين اللي روى مسعر عن قتادة؟ محمد بن بشر. مين اللي روى مسعر عن زياد بن علاقة؟ وكيع وأبو نعيم الفضل بن دكين. البحث عندنا كله في الشذوذ بيكون تحت الراوي المشترك. مين الراوي المشترك؟ مسعر. تحت مين؟ محمد بن بشر ووكيع والفضل بن دكين. خلاص؟ عايزكم تتخيلوه كالآتي، ده الراوي المشترك، خلاص؟ في الشذوذ اعمل الحسبة اللي بقولها لك دي بالضبط، يظهر لك الايه؟ الشغل. ده الراوي المشترك، تمام؟ بصيت فوق الراوي المشترك لقيت السند مختلف، تعرف ان ده اختلاف. مين الراوي المشترك؟ مسعر. عن مين؟ عن قتادة عن أنس. ومسعر عن مين؟ عن زياد عن المغيرة. تخيلته كده هو؟ ماشي. لما تبص فوق الراوي المشترك تلاقي السند اتغير، زي ما انت شايفين كده هو، ده قتادة عن أنس، وده زياد بن علاقة عن مين؟ عن المغيرة بن شعبة. أول ما تبص للراوي المشترك وتلاقي السند فرع، اعرف ان ده اسمه ايه؟ اختلاف. طب انت عايز تعرف اختلاف تضاد ولا تنوع، تعمل ايه؟ تنزل تحت الراوي المشترك. خلاص كده؟ احفظها. الراوي المشترك بصيت فوق لقيته تفرع الاسناد، يبقى ده اسمه ايه؟ اختلاف. طب انت عايز تعرف اختلاف تنوع ولا تضاد، تعمل ايه؟ تنزل تحت الراوي المشترك، تبقى كده. كأنها هتبقى كده، والراوي المشترك اهو، هتبقى كده كده. حلو كده؟ مظبوط؟ الشذوذ كده عشان تعرفه. هذا الراوي المشترك اتفرع لفرعين من فوق ونزل لفرعين من تحت. فوق عرفنا ان في اختلاف. طب اختلاف تنوع على تضاد، انزل تحت. طيب احنا عرفنا ان في اختلاف تنوع ولا تضاد، هننزل تحت. تحت مسعر مين؟ محمد بن بشر عن قتادة عن انس، عن مسعر عن قتادة عن انس، وبعدين فضل بن دكين ووكيع عن زيد بن علاقة عن انس، عن مغيرة بن شعبة. طيب يلا نعمل بقى موازنة بقى الشذوذ بقى، الشغل هنا. محمد بن بشر. هتروح على كتب الرجال هتلاقي محمد بن بشر بقى يقولوا فيما قال ملك الخمر، إمام ثقة كبير جهبز مش عارف إيه، قول اللي نفسك فيه. تمام؟ والفضل بن دكي ده إمام كبير، أحد مشايخ البخاري وأحمد بن حنبل. وأقول لكم حكاية تبين لكم من هو الفضل بن دكي. الفضل بن دكي كان لما يحب يحدث يقعد على كرسي زي حالاتي كده، على كرسي في مكان عالي يعني. ولأن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أئمة كبار فكان لكرامتهم علي يقعد أحمد بن حنبل على يمينه ويحيى بن معين على شماله والطلبة تحت. يحيى بن معين قال لك أنا عايز أختبر الفضل ده، عايز أمتحنه أشوف هو سيء الحفظ ولا حافظ حديثه صح ولا إيه. طب أعمل له اختبار إزاي ده أستاذي شيخي، أعمل له اختبار إزاي يا أولاد؟ تفتق ذهنه وشاور الإمام أحمد في القصة دي، قال له إيه رأيك أنا عايز أختبر الفضل ابن دكي. قال له لا ده الفضل ده إمام كبير. قال له لا طقت في دماغي لازم أختبره، ده حديث النبي وابن عابش لازم أعرف إن ده صح مية مية في الحفظ ولا لا. قال له لا تفعل إن الرجل ضابط. قال له لا لا لا لا لازم أختبره. ما يعرفش يجيبه ويقول له كذا كذا هيديله على وشه. تمام؟ عمل إيه؟ جاب شوية أحاديث من أحاديث الفضل بن دكي وخلط فيها أحاديث غيره، حديث مش بتاعة الفضل. تمام؟ وإداها لواحد من التلامذة اللي قاعدين تحت عشان ما يتكشفش. تمام؟ وقال له إذا خف المجلس، يعني الشيخ خلص الدرس بتاعه وبدأوا ينصرفوا والعدد بقى قليل، إدي للفضل الورقة دي وقول له إيه رأيك في الأحاديث بتاعتك ديت؟ مع إنها فيها حديث مش إيه؟ مش بتاعته. إذا قال آه كويسة حلوة مش حلوة بتاع، يبقى إيه؟ مختلط وذهنه ضايع وسيء الحفظ وحالته حالة. إذا اكتشف اللعبة يبقى إمام، مفيش حد يعرف يلعب عليه. خلاص كده؟ فد الورقة لمين؟ لأحمد بن الأزهر النيسابوري، إمام كبير برضه. قال له إذا خف المجلس نول الورقة دي وقول له إيه رأيك في الأحاديث دي؟ طبعًا العامل العام لمين؟ يحيى اللي قاعد على شماله. فطبعًا عارف القصة دي، ولا كأني يحيى يعرف حاجة ولا بتاع. أحمد الأزهر قام يديله الورقة، قال ما تقول في أحاديثك هذه؟ أم الفضل واخد الورقة وبدأ يبص، وبعدين بدأ يبرق. أول ما بدأ يبرق وعينيه الدور، ها إذا اكتشف الملعون. حط الورقة وسكت قليلا وقال لأحمد بن أزهر أما أنت فلا تجرؤ أن تفعل هذا، وأما هذا الإمام أحمد فآدم من أن يفعل هذا، وليس هذا إلا من عمل هذا. تمام؟ ورفسه فألقاه على الدرج وقال علي تعمل. تمام؟ فقام يحيى بعد ما رفسه وقعه لأنه قاعد على مكان كبير عالي يعني، وقع على الأرض فقام وقبل بين عينيه وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربك. تمام؟ عايز أطمن إن واحد زي ده أحاديثه كلها سليمة صيانة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو يحيى بن معين قد شغلته، حياته كلها كانت كده، من المتقن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن اللي نص نص ومن اللي ضايع، عشان يقول لك ده حديثه ضايع ما تاخدش منه، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يضبط، ده الأمة كلها تتعبد به من أيام النبي إلى أن تقوم الساعة، فما يجيش واحد يغلط لغلطة فيوجب حكما على الأمة كلها النبي ما أوجبوش بسبب غلطة هو غلطها، لفظ هو جابه، هو ده الميزان. عشان كده علماء الحديث عملوا كل الضوابط دي عشان كده. تمام؟ فده الفضل بن دكي. حلو كده؟ ده قباله مين بقى؟ محمد بن بشر. طيب نيجي نشوف محمد بن بشر. مسعر بن كذام اللي هو الراوي المشترك لما مات وحملت جنازته ورحين يدفنوه، فالفضل بن دكين كان يروي عن مسعر كثير الروايات عن مسعر، ومحمد بن بشر برضه كان كثير الروايات عن مسعر. إذن هما الاثنين في مسعر ايه؟ كفرس رهان. فالفضل بن دكين وهو بجنازة مسعر بيدفنوه حب يعرف الناس ان مسعر ده بتاعي انا، اللي عايز حديث مسعر يجيني انا، الرجل مات عليه رحمة الله بس انا الباب، انا صاحبه بقى اللي ما فيش زي، خلاص؟ فتجيئوني فتسألوني عن حديث مسعر. أم طلع له من الجنازة مين؟ محمد بن بشر. قال له عندك كم عن مسعر؟ تمام؟ طلع عنده 1000 حديث. بدأوا يتناظروا في حديث مسعر، فمحمد بن بشر ذكر 70 حديثا عن مسعر الفضل ما يعرفش حاجة عنه، خلاص؟ يقول الفضل: فقمت من أمامه مستخزيا كأنما ديك نقرني. تعرف نقرة الديك معناها ايه؟ الموت. نقرة الديك تؤول بالموت. ألا تذكرون كلام عمر بن الخطاب قبل أن يموت بثلاث؟ قال: رأيت كأن ديكا نقرني، نقرة الديك في المنام تؤول بالموت. فلما الفضل يقول قمت من أمامه مستخزيا كأنما ديك نقرني، تمام؟ يعني من في حديث المسعر من يقدم بقى؟ محمد بن بشر ولا الفضل؟ طبعا محمد بن بشر، تمام؟ طيب، لكن العلماء قالوا الحديث حديث المغيرة بن شعبة، حديث الفضل بن دكين. ليه؟ قال لك تابعه وكيع وتابعه آخرون، مش وكيع لوحده، 3 تابعوا الفضل بن دكين، يبقى 4 في مقابل واحد. حتى وإن كان في مسعر ثقة ثبتا، قال لك لا، دول يرجحوا على رواية مين؟ محمد بن بشر. إذن الحديث وحديث المغيرة بن شعبة وليس حديث أنس، ولذلك الإمام البخاري اصطفى حديث المغيرة بن شعبة ورواه في صحيحه، ما رواش حديث أنس. حديث أنس شاذ، أما حديث المحفوظ فهو حديث إيه؟ المغيرة بن شعبة. أنا حاسس إن أنا هبطت، ها؟ عايز أتغدى بعد هذا المجهود، أرجو إنكم تكونوا إيه يعني تلقيتوا عني والبحث واضح بالنسبة لكم. قلت لكم هو أعقد بحث في علم الحديث لكنه ألذ بحث فيه وأعظمه فيه، تمام؟ نعم؟ ماشي. أنا طبعا خرجت عن حديث الإفك بمناسبة أفلح وأبيه والكلام ده، وقلت فرصة أن احنا برضو نرضي طلبة الحديث بمحاضرة كده في الشد والتاع، هنرجع لحديث الإفك، وكلما عنا لنا شيء في السكة كده هنذكر فيه قاعدة بحيث أنكم إيه تستوعب المسألة، لأن ذكر القاعدة مع المثال بيخليك إيه تفهم القاعدة على طول، طالما في أمثلة ممكن تفهم إيه القاعدة. فأرجو من الله تبارك وتعالى أنه يعني نكون فهمنا يعني هذا البحث، وأن أكون وفقت في إيصال يعني معنى هذا البحث إليكم أو يسرته لكم. وأنا أقول أرجو ولا أقول أتمنى، وأنت عندما تقول قل أرجو ولا تقل أتمنى. الفرق بينهم إن أرجو فيها أمل، أما أتمنى فهي المستحيل. لا تقل أتمنى لك النجاح، دي معناها إن مش هتشوفه، ها؟ لا تقل أتمنى لك النجاح، غلط، غلط من جهة المعنى، لكن قل أرجو لك النجاح، تمام؟ أرجو لك النجاح من الإرجاء، واخد بالك؟ ولذلك تلاقي أرجو في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإني لأرجو أن مثلا أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، تمام، وآخرون مرجون لأمر الله، الإرجاء يعني التأخير يعني، بخلاف التمني. التمني إنما هو من حبائل الشيطان. دي نمرة واحد. التمني ترد في البعيد المنال الذي لا تصل إليه، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والعين تزني وزناها النظر، والقلب يشتهي ويتمنى. يتمنى، وذلك الإنسان بيتمنى المستحيل، لما يقعد يحلم كده قلبه يتمنى على الله الأماني الحاجات المستحيلة، يعني يرجو دخول الجنة بلا عمل، أهو ده المستحيل، عشان يجلس في الجنة زي ما بقول يعني، تمام. فأرجو أن أكون وفقت في عرض المادة، وأرجو أن تكونوا قد أحسنتم استقبالها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.